باب تحريم الغدر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري. وبالله التوفيق. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الآيات والأحاديث فيما يتعلق بالغدر، والغدر هو نقض العهود، هنا يغطي العهد ثم يغدر ولا يوفي بالعهد، يغطي العهد للمشركين ولغيرهم ثم ينقض العهد، هذا هو الغدر. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود، لأن المعاهدة عقد. قال جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الواجب على الأمراء والسلاطين وغيرهم أن يوفوا بالعهود ولا يغدروا. إذا دعت الحاجة إلى غدر ينبذ العهد، ينبذ العقود، ترى العهد اللي بينه وبينكم انتهى. كما قال جل وعلا: ما تخافن من قوم خائف فبذلهم على سواء، يعلمهم حتى يكونوا جميعا على بينة. أما أن يخدعهم يعطيهم عهد ثم يهجم عليهم، هذا منكر، ظلم، خيانة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، نفاقا عمليا، ومن كانت في خصلة منهن كانت في خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث الكذب، إذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر. في عهد أبي هريرة آية المنافق ثلاث: إذا حدث الكذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذه خمس خصال من خصال أهل النفاق العملية الظاهرة: إذا حدث الكذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر كذب بخصومة، وإذا عهد غدر. والغالب من تجتمع هذه الخصال، الغالب عليه أنه والعياذ بالله ينتقل إلى نفاق العقدي، نسأل الله العافية. والنفاق نفاق عقدي، وهو نفاق المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكفر أكبر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهو الذي يظهر الإسلام وفي الباطن هو كافر، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، هذا هو النفاق الأكبر. والنفاق العملي ما ذكر في حديث عبد الله بن عمر وغيره، كونه يتعاطى كذب غدر وخيانة، هذا نفاق عملي يخشى عليه منه، ليجره إلى النفاق إلى اعتقاده، وهذا يسمى النفاق الأصغر، نسأل الله العافية. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه، كما في حديث سعيد، يعني عند مقعدته، عند المقعدة لواء يعرف به عندنا هذا غدار، هذا غادر غيرك، نسأل الله العافية. مكتوب عليه غدرته: هذه غدرة فلان بن فلان، وهذه فضيحة على الرسل أشهاد، نسأل الله العافية. قال في حديث سعيد: ولا أعظم من غدرة أمير عام، كون السلطان يعطي الخصوم العدو يعطيهم عهود ثم يغدر، هذه أكبر غدرة، أكبر من غدر الأفراد، غدر السلطان والأمراء أعظم من غدر الأفراد. الواجب على السلطان وأمير البلد ونحوه إذا أعطى عهدا أن يوفي بعهده، فإذا دعت الحاجة إلى نبذه نبذ إليه ما لا سوى، ترى العهد اللي بيننا وبينكم مفسوخ حتى يكون على حذر استعدوا. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، في رجل عهد خطر عهود ثم غدر. الله خصمه يوم القيامة، ومن كان الله خصمه من كان الله خصمه خصم، نسأل الله العافية. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، خدع ولد من أولاد الناس وباع هذا عبد لي مملوك كذب. الثالث استأجر أجير أو أجراء فاستوفى منهم ولم يعطهم أجرهم، ظلمهم استوفى منه وأدى الأجير العمل ولكن ما أعطاه الحق، هذا أيضا من يخصمهم الله يوم القيامة، من خصوم الله يوم القيامة. ومن كان الله خصمه فهو مخصوم وهلوج وعلى خطر عظيم، نسأل الله العافية. الواجب على من استأجر أحد أن يعطيه أجره وأن يتقي الله فيه ولا يظلمه، وهكذا يجب على من أعطى العهود ألا يغدر، وألا يبيع حرا أن يحذر ألا يبيع إلا من كان مملوكا له ملكا شرعيا. وفق الله جميعا. قوله سبحانه وتعالى وفي الرقاب يدخل فيه الاعتاق والصدقة، الصدقة الزكاة يعني في عتق الرقاب، يدخل في معاونة المكاتب. نعم يدخل. نعم أحسن عليكم. هذا السؤال يقول السائل ما حكم التهاون بالصلاة؟ من حصال المنافقين أول تحريم من حصال أهل النفاق، إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذه صفاتهم الخبيثة. الواجب على المؤمن يكون نشيطا في الصلاة حريصا عليها وسارعا إليها حتى لا يتشبه بأعداء الله. وهذا سؤال آخر يقول هل لتارك الصلاة التوبة وكيف تكون؟ كل عاصي للتوبة، كل كافر للتوبة، محل ما للتوبة، توبة إلى الله عليه يتوب إلى الله، يندم ويحفظ على الصلوات، يندم على ما مضى، يعزم أن لا يعود، يستغفر ربه يسأل ربه العفو ويصلي والحمد لله. صلى لك يا شيخ. بالنسبة لمسألة العبودية أغلب المسلمون فهمهم الذي لونه أسود يعتبر عبد، أغلب المسلمين ما أدري ما يكون هذا الفهم بالنسبة لنا. هذا جهل. الناس قسمان هم الأسود ولا أبيض ولا أحمر، من أولاد آدم. نعم لكن أغلب المسلمين هذا فهم. لا بس شاهوا رأوا كثير من عبيد سابقا. نعم يكون سوء فظنوا الناس إنها هكذا. كان النبي ما في ناس بيض وكان عبيد في عهد النبي ما في كان ناس لونهم أبيض وكانوا عبيد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة أبيض. نعم وسامة أسود. طيب ما الضبط بالنسبة لنواحي الشرعية؟ يجب الحارث أبيض هو سامه ولده أسود. ما الضبط بنهي شرعية مسألة العبودية؟ العبودية بالملك. بالملك. ملك الشراء ولا ملك السبي؟ إن كان عبيض أو أسود. سواء أسود ولا أبيض. ولو أحسن من يوسف. جزاك الله خير. لا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولو تأمر عليكم عبد حبشي. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد حبشي على أنه أسود. ما قال في الحديث. أسود عبد حبشي ولا مو أسود. ولو تأمر عليكم من أسياني يعني أنتكم منهم محتقرون أسمعوا واطعوا. ما شاء الله تكبيرات العيد واجبة مستحب؟ لا مستحب. ست الأولى وخمس الأولى مستحب. مستحب أو تكون سبع مع تكبيرة الحرم. ما شاء الله سبع مع تكبيرة الحرم. تكبيرة الحرم فرض لابد منه.